فهذا يماثل، فهنا شجتان في هديتان، لكن لو جرحه جرحا واحدا 5 سنتي، لكن كلها متصلة، فحينئذ يعد جرحا واحدا ولا يعد جروحا متعددة. قال المؤلف: وهي 5، أي الشجاج التي فيها تقدير 5 أنواع. أولها الموضحة، وهي التي توضح العظم. وقبل الموضحة هناك 5 أنواع، أولها الحارصة، وهي التي تأخذ تمس الجلد يسيرا. ثم بعد ذلك الدامعة، المراد بها التي يخرج منها دم يسير كالدمع، بعضهم يسميها بازلة وبعضهم يسميها دامية. والثالثة الشاقة أو الباضعة، وهي التي تشق اللحم، شقة الجلد واللحم، 2 السابقتان في الجلد فقط، والأولى بدون دم والثانية بالدم، والثالثة تشق اللحم لكن لا تأخذ منه كثيرا، والرابعة المتلاحمة، وهي التي تأخذ من اللحم شيئا كثيرا ولا تصل إلى القشرة، قشرة الرأس، والرابعة السمحاق، وهي التي تصل إلى القشرة التي تكون بين اللحم وبين العظم. هذه الأنواع 5 ليس فيها دية مقدرة، وإنما فيها حكومة بأن يقدر أن المجني عليك أنه عبد، فيقدر إذا لم يكن فيه جناية كم قيمته، وإذا كانت فيه هذه الجناية كم قيمته، وبالتالي ينظر إلى النسبة بينهما. لو قدر أنه بدون الجناية بمئة، وبعد الجناية 90، فحينئذ النقص الذي لحق 10%، وبالتالي نأخذ 10% من الدية، أو مثلا نقصها 1000، نقصها 2000، يأخذ 1%. ويلاحظ هنا أنه تترك هذه الجراح حتى تبرأ، تترك حتى تبرأ، أما قبل البرء فإنه لا تقدر الحكومة. بعض أهل العلم قد جعل في هذه الأنواع على بعير بعير حتى يصل إلى السمحاق، يجعل فيها 4 من الإبل، وهذا ورد عن بعض الصحابة. وأما الأحاديث فليس فيها إثبات لدية لهذه الأنواع 5. وقد ورد في حديث عمرو بن حزم قضى في الموضحة 5 من الإبل، فدل هذا على أن ما دون الموضحة لم يقضى فيه بشيء. قد قال ذلك مكحول لكن بإسناد مرسل، ولا أصل عدم وجوب مقدر إلا بدليل. وأما ما ورد عن الصحابة فإن الصحابة اختلفوا، والقاعدة أنه عند اختلاف الصحابة لا يؤخذ بقول بعضهم دون بعض. إذن الشجاج التي فيها دية بعد 5 السابقة أنواع: النوع الأول الموضحة، وهي التي تصل إلى العظم وتبينه، تتعدى القشرة وتصل إلى العظم، ولو لم يبن من العظم إلا شيء يسير. مثال ذلك جرحه جرحا كبيرا في رأسه وأخذ شيئا كثيرا من اللحم، ووصل في 2 ملي إلى العظم، قيل هذه موضحة لأنها أوضحت العظم ولو في هذا الجزء اليسير. الموضحة فيها نصف عشر الدية أي 5 من الإبل كما ورد في كتاب عمرو بن حزم وورد في أحاديث متعددة. وإذا كانت في الرأس فهذا موطن اتفاق في الجملة، لكن إذا كانت الموضحة في الوجه فهذا وقع فيه خلاف، والأظهر أنها موضحة وبالتالي تدخل في الأحاديث السابقة التي توجب 5 من الإبل. لو قدر أن بعض الموضحة في الرأس وبعض الموضحة في الوجه فحينئذ نقول تجب موضحة تجب 10 من الإبل، ونعتبرها بمثابة موضحتين، لأن كل جرح في عضو مستقل وبالتالي كل واحدة لها حكم مستقل. الثانية الهاشمة، وهي التي وصلت إلى العظم وهشمته بمعنى كسرته، أو جاء في العظم شعر. والهاشمة للعلماء فيها قولان، منهم من يقول بأنه يجب فيها 10 من الإبل، وقد ورد عن زيد بن ثابت قيل بأنه لا مخالف له، وبعضهم يقول فيها حكومة. أما لو هشم العظم بدون جرح فقيل 5 من الإبل وقيل فيه حكومة. الثالثة المنقلة، وهي التي تنقل العظم، مهشمة هشمته في مكانه، ما المنقلة فأوضحت العظم وكسرته ثم نقلته بمعنى أزالته من موطنه إلى موطن آخر، وهذه فيها 15 من الإبل باتفاق الفقهاء، وقد ورد ذلك في كتاب عمرو بن حزم. والرابعة المأمومة، والمراد التي تصل إلى أم الدماغ بمعنى تصل إلى تتجاوز العظم وتصل إلى ما تحت العظم إلى الدماغ، فهذه فيها 3 الدية، وقد ورد في كتاب عمرو بن حزم حديث عبد الله بن عمرو في المأمومة 3 الدية. أما الخامسة وهي الأخيرة فالدامغة، التي تصل إلى الدماغ وتؤثر عليه، وفي الغالب أن من شج بالدامغة أنه ما يحيا يموت، لكن هذا كان في الزمان الأول، يمكن مع وجود الأطباء ومهارتهم أنهم يتمكنون من علاجه ما لا يتمكن منه الأولون. والعلماء في الدامغة على قولين، القول الأول أنه يجب فيها 3 الدية، وهذا هو المشهور من مذهب جماهير أهل العلم، قال لأن المأمومة يجب فيها 3 فمن باب أولى الدامغة، وقول يقول بأن فيها حكومة، لعل القول الأول أظهر لأنها مأمومة وزيادة فوجب فيها 3. وأما بالنسبة للعظام فالضلع يجب فيه بعير إذا جبر مستقيما، والترقوة يجب فيها أيضا جمل. وأما بالنسبة للعظام التي تكون في الأطراف ففيها جملان إذا جبر صحيحا. قال المؤلف فصل في دية الجائفة، المراد بالجائفة الجرح الذي يكون في البدن ويصل إلى الجوف، سواء كان ذلك في البطن أو في الظهر أو في الصدر أو في الحلق، والواجب فيها ثلث الدية. ورد في كتاب عمرو بن حزم وفي الجائفة ثلث الدية. قال: وإن جرح جانبا فخرج من الجانب الآخر فجائفتان، قضى بذلك بعض الصحابة ولا يعلم لهم مخالف. قال: ومن وطئ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها، فابنة خمس ولو كانت زوجته ما يجوز له وطئها، الوطئ يؤثر عليه. فخرق ما بين مخرج البول والمني، حينئذ نعتبره بمثابة الجائفة في ثلث الدية. أو خرق ما بين السبيلين فعليه الدية إذا لم يستمسك البول. إذن عندنا منفعة استمساك البول، هذه منفعة فيها دية كاملة، وعندنا الجرح الخرق ما بين مخرج البول والمني، هذا جائفة. فإن اجتمعتا اكتفي بالدية عن الجائفة، وإن انفرد الخرق بدون أن يكون معه استمساك البول ففيه ثلث الدية، دية الجائفة. وقد قضى عمر في الإفضاء بثلث الدية، لكن لو كانت الزوجة كبيرة يوطأ مثلها لمثله، فحينئذ لا دية عليه لأنه فعل ما يجوز، ما أباح له الشرع فعله، ولا يعتبر فعله جناية. وهكذا لو وطئ امرأة أجنبية كبيرة مطاوعة فإنه لا يجب عليه شيء ولو كانت بكرا، لكن لو كانت غير مطاوعة فحينئذ عليه مهر المثل. بعض أهل العلم قال يجمع عليه بين شيئين، مهر المثل وأرش البكارة، والصواب أنه يكتفى بمهر المثل. ومهر البكر معلوم أنه لا يماثل مكهار الثيب. ثم قال المؤلف: باب العاقلة. وذلك لأن العاقلة يتحملون دية الخطأ كما سيأتي، ولذلك نحتاج إلى البحث في أحكامهم. وعرف العاقلة بأنهم ذكور عصبة الجاني، سواء كانوا بالنسب كإخوانه وأعمامه وأبناء عمه وأبناء إخوانه، أو بطريق الولاء كمن اعتقهم أو. وقد ورد في عدد من الأحاديث إثبات أن العاقلة يتحملون الدية، كما في حديث المرأتين اللتين اقتتلتا فقضى النبي صلى الله عليه وسلم، فقتلت إحداهما الأخرى بحجر فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها. وورد في الحديث حديث أبي هريرة أن جنينا سقط ميتا ثم ماتت أمه، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها. وبالتالي فإن الزوج لا يدخل في اسم العصبة. وهكذا الأخ لأم لا يدخل في اسم العصبة. وهكذا ذو الأرحام كالخال والجد من الأم وابن البنت، هؤلاء لا يدخلون في مسمى العصبة. وإذا حصلت الجناية الخطأ فإن العاقلة يحملون الدية عن الجاني، وذلك لأن العصبة والقرابة مبنية على التكاتف والتعاون، ومن ثم ألزمهم الشرع بتحمل الدية، لأن العصبة ينصرون قريبهم ويشدون أجره، والعاقلة يستوون فيما يتحملونه. لو وجدنا مثلا 20 من العاقلة فكل منهم يتحمل شيئا مماثلا لما يتحمله الآخر مهما قرب أو بعد، والعاقلة يسقط منهم الفقير العاجز، هذا لا يطالب بسداد قسطه من الدية. ما الذي تحمله العاقلة على السواء؟ الوارث وغير الوارث، ما دام من العصبة فإنه يجب عليه، حتى ولو كان محجوبا ببعض أصحاب الفروض أو كان هناك عصبة أقرب منه. يأتي قال ولا تحمل العاقلة عمدا، جناية العمد لا تحملها العاقلة ولو عفى أولياء الدم، إنما يتحمل هنا الجاني. وكذلك لا تتحمل العاقلة عبدا، لو قاتل قريبهم مملوكا فإن العاقلة لا تتحمل ضمان هذا المملوك، وهكذا لا تتحمل العاقلة إقرارا، لم تثبت الجناية إلا بإقراره، حينئذ لا نقول بأنه لا تجب الدية على العاقلة. وقد ورد ذلك عن طائفة من الصحابة كعمر وابن عباس. كذلك لا تحمل العاقلة الشيء القليل من الدية وهو ما دون الثلث، ثلث دية ذكر مسلم. قد ورد ذلك عن عمر. هكذا لا تتحمل العاقلة قيمة المتلفات، فلو أتلف سيارات كثيرة للآخرين فإن العاقلة لا تتحمله، إنما يجب الضمان في مال الجاني. ما الذي تحمله العاقلة؟ تحمل جناية الخطأ وجناية شبه العمد. ما هو الخطأ؟ أن يفعل فعلا يجوز له فعله فينتج عنه زهوق روح معصومة. ما هو شبه العمد؟ أن يستعمل آلة، أن يقصد الجناية فيستعمل آلة لا تقتل غالبا فتحصل منها الوفاة. هل يدفع العاقلة الدية مرة واحدة؟ نقول لا، تؤجل عليهم لمدة 3 سنوات كما ورد عن عمر وعلي ولا مخالف لهم في الصحابة. إذن يؤجل 3 سنوات، كل سنة يدفعون الثلث. متى نبتدئ الحول الذي نطالبهم فيه بالدية بعد سنة؟ إن كان في مسألة القتل فبموته وزهوق روحه، قبل ذلك لم يثبت الحق. وأما في الجروح فبشفائها وبرئها. قال ويبدأ بالأقرب فالأقرب كالإرث، فيقسم على الآباء والأبناء على الصحيح، والإخوة وبنو الإخوة والأعمام وبنو الأعمام حتى ينقرضوا، لو وبالتالي يتحملونه بما يقوم بهم. لو قدر أن القرابة قالوا نكتفي بالدية، سنقوم نحن بالدية نكتفي بها، وإلا وزعت بين وزع الواجب بينهم بحسب ما يسهل على كل منهم. تساوي مع لا الإرث لا نلتفت إليه أبدا، فأكثرهم لا يرثون، أكثرهم لا يرثون، نأتي بهم من العاقلة ونقول الحين عليكم الدية، ها تدفعون هذه السنة الثلث، كم تدفعون؟ كم يسهل عليكم؟ ينظر في حال كل واحد وينظر ما لا يشق عليه حتى يكمل المقدار الواجب عليه. هذا إذا فإن اتسعت أموال الأقربين ما تجاوزها الغير، ثم يتجاوز بحسب ما في وسع كل منهم، ويجتهد العاقل في البحث، يجتهد القاضي في البحث عن العاقلة وتحميل كل واحد منهم ما يكون خفيفا عليه. قال ولا يعتبر، أي لا يشترط في العصبة من أجل أن يتحملوا الدية أن يكونوا وارثين لمن يعقلون عنه، أي لمن يدفعون الدية عنه، بل متى كانوا يرثون لولا الحجب فإنهم حينئذ نلزمهم بدفع الدية والمشاركة فيها. لو قدر أن بعض العصبة فقير فحينئذ لا تجب عليه، لا يجب عليه شيء من الدية، عاجز مستحق للزكاة. وهكذا الصبيان والمجانين والنساء لا يتحملون شيئا من العاقلة، لا يتحملون شيئا من الدية لأنهم ليسوا من أهل النصرة. إيش؟ ولو كان الصبي غنيا لا نلتفت إلى غناه. وقال ومن لا عاقلة له فحينئذ تكون الدية في بيت المال، أو كان له عاقلة وعجزت العاقلة عن الدية فإننا نجعل الدية في بيت المال. ومثل من مات في زحمة كالجمعة والطواف، ومثله أيضا لو أخطأ القاضي فقتل نفسا بحكم قضاء خاطئ، ما نلزم عاقلته بالدية، وإنما نلزم نعيده إلى بيت المال. قال فإن تعذر الأخذ من بيت المال ولم نجد دية نأخذها من بيت المال فحينئذ تسقط الدية ولا نطالب القاتل بها، لأن دية الخطأ لا تجب على الجاني إنما تجب على عاقلته، فإذا لم تجب على الجاني ابتداء لم تجب عليه انتهاء. بعض أهل العلم يقول تجب الدية في مال الجاني، ورجح بعضهم بأن لا يؤدي ذلك إلى إهدار دماء الناس. قال المؤلف باب كفارة القتل. نعم. من بيت المال، فإن تعذر أخذ الدية من بيت المال سقطت. هذه المسألة المراد بها إذا لم نجد عاقلة ولم يدفع من بيت المال هل نوجب على الجاني؟ في المذهب يقول سقطت، يعني لا نوجبها على الجاني. بعض أهل العلم يقول تجب في مال جاني. نعم. في ذمة من؟ لا يقولك تسقط. يعني مثلا من لم يجد الكفارة خصال الكفارة فإن تسقط عنه الخصال، قتل خطأ ولا يجد الرقبة ولا يستطيع الصيام سقطت، ما تبقى في ذمته على الصحيح. قال المؤلف باب كفارة القتل. لكن يبقى هنا أن العاقلة ليس منهم جناية، فكيف نوجب الدية عليهم، نقول هذا أولا شيء يسير يتوزع بينكم فيسهل عليكم، وثانيا هذا من باب المعاضدة والمناصرة التي تكون بين القرابة. كيف؟ في أي شيء؟ لا علاقة للإرث بالعاقلة، لا علاقة للإرث بدية الخطأ في العاقلة، لأن هناك من لا يرث ويدفع، هناك من يرث ولا يدفع شيئا كالأخ لأم والزوج. قال المؤلف: باب كفارة القتل. القتل العمد جناية كبيرة، بالتالي لا تقابلها الكفارة، لأن الله قالت، لأن الله قال: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فقصر إيجاب الكفارة على الخطأ، وقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب عليه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ولم يذكر كفار. هناك رواية بأنه تجب في العمد، لأن إذا وجبت في الخطأ فمن باب أولى أن تجب في العمد، لكن الصواب خلاف هذا وأنها لا تجب الكفارة فيه. قال: إلا عمد الصبي والمجنون. فعمد الصبي والمجنون يعتبر خطأ وبالتالي تجب فيه الكفارة، وإن كان وليهما يجد الرقبة اشتراها واعتقهما عنهما، لأن الرقبة واجبة، وإن كان العتق بالصوم فينتظر به حتى يبلغ. إيش؟ كان بالصوم ينتظر بالصبي والمجنون حتى يبلغ، ما نقول له صم وأنت صبي، صم أنت ومجنون، ولا تدخله النيابة. فولي من عليه ولاية، من له ولاية عليه ما يروح يصوم عنه. ايش فيه الجنون؟ كان جنونه، ايوه، تجب الدية في، تجب الكفارة في ماله، يعتق رقبة، رقبة مال، ها خلاص سقطت. ايش عمد المجنون؟ وقصد قصدا مؤكدا أن يقتل فلان. نعم، له قصد لكن غير معتبر، له قصد وله عمد لكنه لا يعول، لا يبنى عليه الحكم. نعم، لأن العتق ما يحتاج إلى نية، وعتق الوكيل سيخرج من مال الصبي تالي يجزئ، بخلاف الصوم لا بد أن يكون بعد بلوغه. دية في مال، في مال على العاقلة، إيه ما له علاقة بها. قال: وتجب فيما دونه، أي فيما دون العمد وهو الخطأ وشبه العمد، في مال القاتل ليس في مال العاقلة. الدية في مال العاقلة والكفارة في مال الجاني، إذا كان المقتول نفسا محرمة. أما لو كان حربيا فلا كفارة، أما لو قتل كافرا معاهدا ففيه الكفارة، فيه الكفارة. قال: ولو جنينا، ولو إشارة للخلاف، يعني لو ضرب جنينا في بطن أمه فسقط، حينئذ نقول تجب كفارة القتل. إذا كان لا معاهد ولا حد مستأمن، ما في إلا مرتد كافر، ما يجي كافر إلا حال أربعة أنواع. في صورة يا شيخ، ها؟ لا، في صورة حصلت يا شيخ، أيوة، أحدهم كان يمشي في الدائري الشمالي، حربي هذا؟ لا لا، ليس حربي يا شيخ، هم يطردوا دهسه فمات، فقالوا له: من دخل في بلاد المسلمين من غير المسلمين بدون إذن هذا الحكام الحربي، دخل بدون إذن قال في مال القاتل، يعني أن الكفارة في مال القاتل. قال ولو جنينا. في مذهب أحمد والشافعي أن الجنين إذا نفخ فيه الروح وجبت الدية، وجبت الكفارة على من جنى عليه فسقط، خلافا لمالك وأبي حنيفة. وذلك لأن الجنين نفس محترمة، بالتالي وجبت الكفارة في قتلها، بخلاف ما لو لم ينفخ فيه الروح، حينئذ لا تجب كفارة القتل. قال ويكفر الرقيق بالصوم، لأن الرقيق عاجز عن العتق وبالتالي ينتقل إلى الصوم مباشرة. والكافر يكفر بالعتق، ذلك لأن الصوم لا بد فيه من نية، والكافر لا تتمحض له نية العبادة، بالتالي ما يبقى عنده إلا العتق. هذا من خطاب الوضع، بالتالي تتعلق بذمة الكافر، مثل ما لو أخذ دينا، نقول سداد الدين عبادة، ومع ذلك نقول الكافر ادفع. الكافر إذا أسلم، الصواب أن تلك المسألة ليس لها ثمرات في الدنيا. قال وغيرهما، غير الكافر والرقيق، يكفر كفارة القتل بعتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المضرة بالعمل، لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. فإذا لم يجد الرقبة المؤمنة انتقل إلى صيام شهرين، لقوله فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. طيب إذا عجز عن العتق والصيام، لم يجد العتق ولا عجز عن الصيام، اختلف الفقهاء في هذه المسألة، والمذهب وهو قول الجمهور أنه لا يجب الإطعام لعدم ذكر الإطعام في آية كفارة القتل الخطأ. وهناك رواية بأنه يجب، قول آخر يجب عليه إطعام 60 مسكينا، يعني في كفارة الظهار، كفارة الجماع في نهار رمضان عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد انتقل إلى الإطعام. فنحمل مطلق آية كفارة القتل على مقيد آية الظهار، ولكن هذا الحمل لا يصح، لأن يعني من شروط حمل المطلق على المقيد اتحادهما في الحكم، وهنا الحكم مختلف، هنا فيه إثبات إطعام وهناك ليس فيه إثبات إطعام. قياس حمل المطلق على المقيد أقوى من القياس، ولم يثبت فلا يثبت القياس. لو عجز عن الكفارة قال طائفة تسقط لقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال آخرون تبقى في ذمته. قال وتتعدد الكفارة بتعدد المقتول، لو ذهب بالسيارة كان معه مجموعة خمسة، فحدث عليه حادث هو قد أخطأ فيه، فعليك كفارات قتل بعدد من ركب معه. قال ولا كفارة على من قتل من يباح قتله، وذلك لأن الشارع قد أذن في قتله، وبالتالي لا نرتب كفارة على فعل أذن الشرع به. قال كزان محصن، إذا ثبت أنه زاني وثبت الحكم ووجب عليه الحد فقتله قاتل، لم تجب عليه على القاتل الكفارة، لكن قبل إثبات الحد لو قتله قاتل عليه كفارة القتل. حتى إيش؟ حتى لم يكن يعني مستعملا من نحن نتكلم الآن عن الكفارة القصاص والدية لا نتحدث عنهما. يعني حتى عندنا مرتد في بلد لا يقام فيه حد الردة على المرتدين، فجاءنا شخص وقتله، فنقول الكفارة لا تجب، لكن مسألة القصاص ومسألة التعزير ومسألة الدية لا تدخل معنا. هنا نتحدث هنا فقط عن الكفارة، تجب على كفارة ولا ما تجب، كفارة بين العبد وبين ربه جل وعلا. لذلك في مواطن تجب الكفارة مع أن الدية والقصاص لم يثبتا، وهكذا في تمثيل لأي شيء في قتل الخطأ لا دية ولا قصاص عليه، دية على العاقلة والقصاص منفي، مع ذلك عليه كفارة. قال والمرتد، أي إذا كان هناك شخص مرتد خارج عن دين الإسلام متفق على ردته فقتله قاتل خطأ فلا تجب الكفارة. البحثنا في أي شيء كفارة بس. وهكذا لو قتل حربيا أو باغيا أو قتله في القصاص أو صال عليه صائل فقتله، فحينئذ لا تجب الكفارة لأن الشرع لا يؤاخذ بقتل هؤلاء، وما منع فيه من القتل إنما هو من أجل عدم الافتيات على الإمام. هذا ما يتعلق بهذه الأبواب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. وبهذا ننتهي من كتاب الجنايات وننتقل إن شاء الله لكتاب الحدود. صلى الله عليه وسلم. يعمل بغالب الظن، خصوصا من في هذه البلاد الغالب عليهم أنهم أهل الإسلام فتجب الكفار. يتحققون، مقصود أنه يعمل بغالب الظن في هذا الباب. أيوة، هناك الكفار تجب عليهم أحكام وضعية، لو نذر نذرا في كفره فأسلم وجب عليه الوفاء بالنذر، لأن هذا من خطاب الوضع، وجبت عليه الكفارة، ولو أخرجها حال كفره أجزأه. نعم عمان، حكومة يعني أننا نقدر، نأتي بمملوك نقدر أن هناك مملوكا فننظر كم قيمته قبل الجناية، ثم ننظر قيمته لو قدر في هذه الجناية، وبالتالي نثبت أحكام الواجب في هذه المسألة. هذا على القول الآخر، وإلا في الصواب أن الدامغة فيها ثلث الدية كالمأمومة ولا ريال. لاحظتم السؤال هذا مهم، الجاني لا يجب عليه شيء من دية الخطأ، تجب على العاقلة وما يدفع شيء، يقول يذبح وحنا اللي ندفع، هذا حكم الله. خطأ وشبه العمد، ها في الخطأ وشبه العمد. ولو امتنع أحد هل يجبر؟ يجبر إذا كان ميسرا. نعم تجب عليه الكفارة إن أخرجها حال الكفر أجزاء. هذه مسألة من كان وقت الواجب غنيا ففرط لدفع الواجب المالي، ثم بعد ذلك أصبح عاجزا، هل نخاطب بحاله الأول ولا نخاطب بحاله الثاني؟ فيه نظر، المذهب على أنه يخاطب بالحال الأول تبقى في ذمته. نعم كان غني عنده رقاب، عنده 10 عبيد يقدر يملكهم، فقتل شخصا ففرط وباع العبيد وراح، ما عاد صار عنده فلوس. نقول تعلقت الكفارة بذمته فتبقى، ولا نقول نعتبر بحاله الجديد؟ الأظهر الأول. نعم، بعد برئها احتمال السرائل. يعني الحين فيها إشكالية، يقولوا للأطباء قيسوه لنا، قال هذا مو بعملنا، قال للأطباء اقطعوا. اقطعوا ليش؟ في حد نفي، نقول يعني في القصاص، من يملك تحديده؟ الدية يحكم فيها القاضي، والكفارة يحكم فيها المفتي. الدية من مسائل القضاء، والكفارة من مسائل الفتوى. لو قدر أنه تنازلوا عن الدية تسقط ولا ما تسقط؟ وإذا تنازلوا عن الكفارة ما تسقط. واضح لك؟ في عندك مسائل فيها كفارة ولا فيها دية؟ كفارة مستقلة، قتل خطأ ولا شبه عمد؟ العمد لا، لا كفارة في العمد. حسب يسر يجون هم يسألون كم أنت في قدرتك بينك وبين الله، قال في قدرتي كذا، خلاص تدفع. لا لا يبرأ. هناك ثلاثة حقوق: حق الله يصطب التوبة، حق الأولياء بالقصاص أو الدية، وحق المقتول يبقى إلى يوم القيامة هو فيه به في ذلك اليوم. قوم مقام العاقلة. ولكن ينبغي أن يعرف ما هو الجائز منه وما هو غير الجائز. صناديق العوائل صناديق العائلة هذه منها بعضها يجوز وبعضها ما يجوز. مشكلة واحد يسمع طرف الكلمة ويدخل ما يدري وش يا الحاتف. تصور حالنا علشان سداد الدية، لا لا، هذا ايش للمحتملات، بعضها يجوز وبعضها ما يجوز. هذه الصناديق ما كان فيه إلزام ما جاز، إلزام ما يجوز. أظن فيه فتاوى لو عرضت على الجماعة يغيروا النظام. إذا لم يكن على السائق أي نسبة من الخطأ فحينئذ ليس عليه كفارة، أما إذا كان عليه نسبة ولو قليلة فحينئذ تجب الكفارة كاملة. وهذه من مسائل الفروق بين الدية والكفارة: الدية تتجزأ والكفارة لا تتجزأ. أربعة قتلوا شخصا خطأ، كل واحد منهم عليه الربع، وكل واحد من الأربعة عليه كفارة مستقلة، يصومون على شهرين شهرين 8 أشهر. تؤثر في الدية ولا تؤثر في الكفارة. يلا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أي شيخ صرف.